والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن